البلاغ يا جماعة، بلغ يعني وصل المنتهى. من القواعد كان يعني في شيخ اسمه عبد الرحيم همام على ما أذكر عمل كتاب اسمه قواعد الدعوة إلى الله، من القواعد اللي هو ذكرها قاعدة البلاغ. البلاغ يا جماعة يعني بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ يعني وصل المنتهى، بلغ يعني وصل المنتهى. يقولوا فلان بلغ يعني وصل، يقولوا فلما يقول البلاغ يعني أن تصل إلى منتهاك، يعني أن تجيب أخيك. فربنا بيقول لما صلى بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني هات أخيك في توصيل المعلومة إلى الله سبحانه وتعالى، في توصيل معلومة أو الكلام عن الله سبحانه وتعالى إلى الناس. التلاوة لها معنيين، المعنى الأولاني معنى يتلو عليهم آياته، يعني يقرأها على الناس، يقرأها بصوت حسن. فأحيانا، وده معنى شرعي مهم جدا، إن يا جماعة هل إحنا القرآن نزل علينا لنفهمه ثم نشرحه للناس، أم أن القرآن نزل ليخاطب به العالمين، ليخاطب به العالمون؟ القرآن يا جماعة خطاب للعالمين، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني إيه؟ يعني لو أنت قاعدة في إنجلترا، لو أنت قاعدة في فرنسا، لو أنت قاعدة في أمريكا، لو أنت قاعدة في أي بلد من بلاد العالم، من مهام الداعي إلى الله أنه يتلو القرآن على الناس. هتقول لي طب الناس مش هتفهم، مين اللي قالك؟ ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الناس وهو قالك اتلو القرآن على الناس. طيب اصل هما بيتكلموا لغه غير اللغه، خلاص اتلوه على الناس واشرحوا لهم. ويعني كان اكثر من واحد من اهل الفضل جزاهم الله خيرا عملوا برامج في مساله تاثير الاجانب وتاثير غير المسلمين بمجرد سماع القران وتلاوه القران. القران له سطوه وله سلطه على القلب. فهنا نقطه، ان يعني مساله هل التلاوه هي من المقاصد الشرعية أو من الأوامر الشرعية التي أمرنا بها؟ قال تعالى والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يبقى من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة الآيات. ففكرة أن واحدة أو واحد يطلع يتلو الآيات على الناس، طبعا النساء مع النساء والرجال مع الرجال، أو رجال في العمومات وفي في الأماكن العامة والنساء في الأماكن الخاصة، لأن احنا الحجاب عندنا ثقافة، ليس مجرد ترحة ولا نقاب فقط أو شكل فقط، إنما النقاب أو الحجاب عندنا ثقافة اتخذت من دونهم حجابة، إن المرأة عليها أن تتستر وتبالغ في التستر، وأن المرأة الأصل فيها الحياء. وكلما لا شك الحياء خلق الإسلام عند الرجال والنساء، لكن هو في النساء ألزم، وأن كلما زاد حياء المرأة كلما زادت استقامة المرأة وكلما زاد تستر المرأة عن أعين الجميع. فالمرأة مصونة في الإسلام. فهنا النقطة إن تلاوة الآيات على الناس من الأشياء المهمة جدا، إن الناس تسمع القرآن، تسمع آيات القرآن بصوت جميل، اللي هو لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود أبو موسى الأشعري. إنما الصلاة قال ما أذن الله شيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن. يقولوا ما أذن يعني ما استمع الله، يعني ما رفع دعاء، ما استجاب الله دعاء كاستجابة رجل حسن الصوت بالقرآن، يعني رجل يتغنم بالقرآن. وليس منا من لم يتغنى بالقرآن، في معنى يعني يوتي القرآن، وفي معنى يستغني بالقرآن عن غيره. المعنى الثاني للتلاوة، وهو اللي أقره مجاهد بن عباس وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة، إن هو يتتبع القرآن بالعمل، اللي هو الذين يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون به، يعني أولئك الذين يتلون حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله، يعني بيقرأ الآية ويحاول ينفذها، تقرأ الآية وتحاول تنفذها، إن هو عايش يبحث عن العمل. فده هنا المعنى الآخر. البلاغ أعم من التلاوة. طبعا البلاغ أعم من التلاوة، لأن البلاغ أحيانا بيكون دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال، أحيانا بيكون دعوة المقال في مسألة معينة، أحيانا بيكون الوحي له مفاصل معينة، يعني أحيانا بيكون الوحي بيعالج المسألة من ليس عن طريق المسألة، إنه بيعالج جزج المسألة، بيعالج أصل المسألة، بيعالج لب المسألة. يعني أحيانا كتير مثلا ربنا سبحانه وتعالى يأمر المرأة بالحجاب، فتلاقي المرأة مثلا ممكن تكون مثلا عندها مشكلة في مثلا انها عايزة تتجوز، او عندها مشكلة في الرزق، فتجد ربنا بيكلمها عن الرزق اصلا، فهي لما ايقنت في رزق الله اتحجبت. فتقولي هو ايه علاقة ده بالموضوع؟ هو الوحي له طريقة مختلفة في المعالجة، الوحي له طريقة مختلفة في بناء البني آدم أو بناء القيم وبناء الأفكار وبناء النفسيات، قيم شرعية مختلفة تماما عن ما نراه. إن أحيانا لما تجد الوحي بيكلمك عن الصبر فتلاقي 50 مشكلة اتحلت لما احنا عرفنا يعني ايه قيمة الصبر. هو ما بيكلمكيش مثلا عن ان انت كان عندك مشكله مع زوجك، ولا كان عندك مشكله مع ابنك، ولا كان عندك مشكله في الشغل. هو كلمك عن قيمه الصبر، فانت كتير من المشاكل اتحلت لما عرفتي قيمه الصبر. فهنا هل البلاغ اعم ولا التلاوه؟ البلاغ اعم. هل تبليغ الدين ان واحد يمشي في الشارع يكلم الناس عن ربنا سبحانه وتعالى، ده من المقاصد الشرعيه او ده من الامور الشرعيه؟ ده من المقاصد الشرعيه او الشرعيه. يعني لو واحد انما اصلا كان يسير في الاسواق يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لو واحد بلغ الناس ايه ولم يشرحها لهم خلاص هو كده اذا كان لا يعلم الا هذا يعني جزاه الله خيرا. واحد مشي في الشارع قال لهم يا جماعه قولوا سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر، وحض الناس على مثلا الذكر، او مثلا واحد معاها زميلتها في العمل قالت لها والله ده انا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم او حد من المشايخ كان بيتكلم، وكان بيتكلم على فضل الذكر، وقال حديث عن الذكر مثلا ايه ان ربنا بيكون من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالست حست ان هي يعني تأثرت بالحديث وبدأت تذكر ربنا سبحانه وتعالى. هل لازم تقول لها تعالي بقى اشرح لك فقه الذكر وانواع الذكر ومعاني الذكر وماذا لو تعارض الذكر مع غيره واجناس الاعمال وما هو افضل عمل، هل الذكر ولا العلم ولا الجهاد واقوال العلماء؟ مش هي مش ممكن تكون مش متبحره في هذا ولا فاهمه ده ولا عارفاه، لكن هي بلغت الايه او بلغت الحديث. فهل تبليغ الايات، تبليغ الاحاديث، تبليغ المعاني الشرعيه من مقاصد الشرعيه؟ من المقاصد الشرعيه ومن الاوامر الشرعيه. هل شرحها وتعليمها من الاوامر الشرعيه او من الاوامر الشرعيه؟ يتلو عليهم اياته، ده يبلغهم الدين، يبلغهم الايات، وبعدين يعلمهم. يبدا بقى يحصل ايه؟ هو قال لهم اقم الصلاه، بعد كده يبدا يعلمهم بقى في حاجه اسمها ظهر، وحاجه اسمها عصر، في حاجه اسمها اركان الصلاه، في حاجه اسمها واجبات الصلاه، في حاجه اسمها مستحبات الصلاه، في حاجه اسمها ايه، طب افرض نسيت الواجب، طب افرض نسيت الركن، طب افرض اخطات، طب ماذا افعل اذا اخطات. يعلمهم الكتاب والحكمه، الحكمه يعني السنه، يعلمهم الطريقه التي بها يعيشون. فهنا وقبلها يزكيهم. سيدنا ابراهيم لما قال والذي بعث في الامين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، ربنا سبحانه وتعالى اجاب دعوه ابراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا دعوه ابي ابراهيم، لكن ربنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم، انما قال يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. ويعني ان شاء الله لنا يعني شرح طويل في مسألة التزكية، وإيه معنى التزكية، والتزكية بالوحي، وإيه المقصود بالتزكية في الوحي، ويعني إيه يزكيهم، ويعني إيه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ويعني إيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، واستعمالات الوحي للفظ التزكية، ومعنى التزكية على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. لكن من الأوامر الشرعية التزكية. هل ممكن عالم أو شيخ أو داعي إلى الله يختار أنه يكون وظيفته التزكية؟ أو هل شيخ وداعي أو عالم أو جماعة تكون وظيفتها التزكية أو وظيفتها التربية أو وظيفتها التعليم أو وظيفتها التبليغ أو وظيفتها تعليم الناس العملي والحكمة؟ مفيش مشكلة أن بعض الناس تتخصص في هذا. الإشكال ليس في تخصص البعض في باب من أبواب الدعوة، الإشكال في احتكار الدعوة واحتقار كل من خالف الطريق الذي أمشي فيه. إن يعني دي نقطة مهمة ومختلفة تماما، إن عادي إن أنا ممكن أكون متخصص في باب إن أنا بأبلغ الناس الدين، لكن هل ده يقتضي إن أنا يعني أتنابز بالألقاب وإن أنا أنتقص من كل واحد لا يفعل مثل ما أفعل؟ لا، أبدا لا يقتضي ذلك. الصحابة نفسهم كانوا تخصصات، وخالد كان مجاهد، أبو هريرة كان معلم الحديث، ابن مسعود يقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كان عالم بالسياسة، يعني علي بن أبي طالب كان عالم بالقضاء، فكان كل أبو موسى الأشعري كان صوته حسن بالقرآن ويرتل القرآن على الناس، وأوتي مزمار من مزامير آل داود. فالصحابة نفسهم كانوا كده، والعلماء عبر العصور كانوا كذلك. فنقطة إن تلاوة الآيات من الأوامر الشرعية، إن واحد يكون قارئ للقرآن، ده داعي لله، ان واحد يكون صوته حسن بالقران، يتلو الايات على الناس في القران، ده داعي الى الله. وكانوا زمان كانوا اذا اجتمعوا، يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، كانوا اذا اجتمعوا امروا احدهم ان يقرا القران. المجالس اختفت، ان واحد كانوا زمان في مصر بيسموها حفله، ان يجيبوا شيخ ويقرا القران على الناس. ولا شك ان ده له تاثير عظيم جدا في قلوب الخلق، ان الناس كانوا اذا اجتمعوا، كان اصحاب الانسان اذا اجتمعوا امروا احدهم ان يقرا، يعني خلوا واحد يقرا فيهم صوته طيب وهم يستمعوا القران. وده لا شك من اعظم يعني ايه صور الدعوه الى الله سبحانه وتعالى.